فصل في ذكر مذهب أهل الحديث. فيها أيها الجماعة أن قلنا ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. ذكرنا أن تقلد كفرهم 50 في 10 يعني أنه كفر ككفرهم، ولكن المعنى الذي ذكره الشراح يقول تقلد كفرهم أي حكم بكفرهم 50 في 10 أي 500 عالم كفروا أهل الاعتزال والجهمية في قولهم هذا، أي بقولهم إن كلام الله مخلوق. نعم، فلذلك يجب صح هذا يا عبد الرحمن سجل على الصور. نعم، وكذلك أنتم أيضا تسجيل أمس يلغى بالنسبة لشرحنا في قوله ولقد تقلد كفرهم 50. نعم، إيش؟ لا عندنا طيب 50 ها بالرف خلاص، اذا الصواب معنا نسخه. نعم ها ايش تراجم، انا مدي التراجم تحصلوها الدفتر جزاكم الله خير، ها خلونا الدفتر علشان الإمام العلام ولد سنة 25 وأربعمائة توفي سنة 10 محرم 27 و500 وعمره 2 سنة. نعم طيب. نعم ابن جوي هذا أخذ من الرجب؟ ورأيته يعني الحسن بخفض مقالته في الحج والصوت عليه والله يغفر له فيما ليته سكن. عندك أول شيء. نعم، والثاني طبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي طبراني صاحب معاد الإعلام، مولده في مدينة عكا في شهر صفر 1600 وكانت أمه عسكرية، توفي لليلتين باقيتين من ذي القعدة 1600 لأصفهان وعمره 100 عام و10 أشهر. الله أكبر. الليلتين وهو هبة الله بن الحسن بن منصور أبو القاسم الرازي طبري طبري الأصل، ويعرف بالليلتين قدم بغداد فاستوطنها ودرس فقه شهده، توفى يوم الثلاثاء لست خلون من شهر رمضان 1418 كم مولد؟ وفاء مولده؟ ها؟ مقارن مولى زيد بن ثابت ويقال مولى جميل بن قصر أمه خيرة مولاة أم سلمة مولى أم فاطمة. ولد في سنتين بقيتان من ثلاثة عمر رضي الله عنه، تربى في بيت أم سلمة رضي الله عنها، قال أعمش ما زال حتى يعي الحكمة حتى نفق بها، وكان إذا ذكر عند أبي جعفر يعني الجابر قال ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء. توفي سنة 110 عن عمر 89. قال الذهبي وقد أفرد فصل في ذكر مذهب أهل الحديث. والآخرون أولي الحديث كأحمد ومحمد وأئمة الإيمان، قالوا بأن الله حق لم يزل متكلما بمشيئة وبيان، إن الكلام هو الكمال فكيف يخلو عنه في أثر بلا إمكان، يخلو فكيف يخلو عنه، إن الكلام هو الكمال فكيف يخلو عنه في أثر بلا إمكان،